말한 파일리쿰 다리칸 나주라투 주리다투 로동신문 안나티카 빌리사니 히즈빌 아마릴 쿠리 피 아다디아 수아들 야마타 샤슈라 알카미스 변환 수라흔 리만 라디나 예하푸나 민 쿠드라티 쿠리아 주체 와 무자주 칼라티 يقال إن خبير الدفاع الوطني الأمريكي قال إن القمران الصناعيان لكوريا الشمالية يحلقان في المجال الجوي فوق أرض أمريكا وإذا تخلص هذا القمران من مدارهما لتوجيه الضربة المباشرة إلى أمريكا أو تفجر في الجو قد يبثان موجة كهرومغناطيسية قوية والقادرة على تمام قطع شبكة الطاقة الكهربائية للدولة ولكن تدابير أمريكا لمواجهة ذلك يتم اتخاذها ببطء مثل خطوة السلحفات إن مقدياته الباطلة التي تدلل الرأي العام كما لو أن القمر الصناعي في السماء يتحول ضوءا إلى قنبلة نووية تسقط على أرض أمريكا ليست إلا مزاعم شريرة يمكن إطلاقها من المخ المدمن بشعور رفض وتخيلة المجابهة معنا ومن البداهة أن من الذين يتحدثون عن التحديد من كوريا الشمالية لحد الآن يعترفون بأن الشيء الذي أطلقناه في الفضاء هو قمر صناعي بكل تأكيد من خلال التحورات الهستيرية لجنتلمان أمريكا المتكلمين دون تمييز حتى القمر الصناعي ورأس النووي جنونا في معاملات تمس جمهوريتنا نسمع صراخا لمن الذين يتخبطون في اليأس خوفا من قدرة كوريا الجوتي الشامخة في العالم بكونها دولة نووية قوية ودولة فضائية قوية سيداتي وسادتي قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من جريدة رودونغ سينمون صوت كوريا